ليكون لك نصيب من تلك الموعظة ومن تلك النصيحة، ويكون ذلك خيرا لك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتعاهد الصحابة ويتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم، وما كان منه عليه الصلاة والسلام أن يكون مع الموعظة وأن يذكر بها وأن يعظ بها غيره صلى الله عليه وسلم، إلا دل ذلك على أن الموعظة لها شأن عظيم ولها أثر عظيم على قلوب تحيا بالإيمان وتحيا بالمواعظ وتحيا بسماع القرآن وتحيا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالموعظة أيها الناس نحن بالحاجة إليها ما بين الحين والآخر، المواعظ نحن بالحاجة إليها أن نسمع إليها، وفي أزمنة كثر فيها الفتن وكثر فيها القتل والقتال وكثر فيها إراقة الدماء المحرمة. إذن فنحن في هذه الآونة وفي مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمن الذي نحن فيه بحاجة إلى موعظة نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلم الصحابة وكيف كان يربي الصحابة وكيف كان يأخذ بهم إلى الموعظة من كتاب ربه، وهكذا مما كان عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الناس، المواعظ كثيرة، وكفى بالقرآن واعظا، كفى بالقرآن واعظا أن يتعظ به العبد كلام رب العالمين وكلام أرحم الراحمين وعلى لسان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن له أثر على قلوب أصحابه. ألم يكن جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع إلى هذه الموعظة وعلى لسان رسول الله وهو يصلي صلاة المغرب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ من سورة الطور، وجاء الرجل، أعني جبير بن مطعم، وكان آنذاك كان مشركا، فما إن سمع إلى هذه الموعظة وعلى لسان رسول الله وهو يتلو من سورة الطور في صلاة المغرب، فما إن سمع إلى تلك الموعظة فتغير سيره وتغير اتجاهه وتحول إلى حياة أخرى بدل تلك الحياة التي كان يعيشها. فما إن سمع إلى القرآن وعلى لسان نبي الأنام صلى الله عليه وسلم فقال جبير، ومن ذلك الوقت دخل الإسلام في قلبي، بل إنه كان يقول قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ما الذي جعل قلبه يتحرك؟ وما الذي جعل قلبه يملأ بدعوة رسول الله وبحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو يوم أن تأثر بسماع تلكم الموعظة العظيمة، وهو سماع القرآن. فالمواعظ كما سمعتم كثيرة، ومن ذلك ما سمعتم أن أعظم موعظة كلام رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالمواعظ ما بين الحين والآخر، فإذا ذكر القبر وما يكون لأهل القبور في قبورهم فإن هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال القيامة وما يكون لأهل الموقف يوم القيامة فهي موعظة منه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الجنة أو إذا ذكر النار، كل هذه مواعظ تسمع من رسول الله ويتلقاها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الموعظة التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها في هذا المقام وفي هذه الجمعة، أن أذكر نفسي وإياكم بتلكم الموعظة التي طالما وعظ بها نبينا صلى الله عليه وسلم، تلكم الموعظة التي طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكرها هي تلكم الموعظة، ألا وهي ذكر الموت، ذكر الموت. وأحببت أن يكون موضوعي في هذا اليوم تذكرة أولي الألباب، بضيف لا يرد من الأبواب، هذا الموت الذي سيأتينا جميعا وسينزل بنا جميعا. هذه الموعظة التي طالما تكاسلنا عن ذكرها أن نتذكرها ساعة في ساعة من ليل أو نهار، فما الذي جعلنا أيها الإخوة نغفل عن طاعة ربنا؟ نسياننا للموت وعدم تذكرنا لهذا الأمر. ما الذي جعلنا نعرض عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك بسبب البعد عن ذكر الموت. ما الذي جعلنا نقع في الشبهات والشهوات وفي المعاصي والسيئات وفي مبارزة رب الأرض والسماوات بالمعاصي والسيئات؟ كل ذلك نحن غافلون عن أمر عظيم، غافلون عن أننا سنموت وأننا سنفارق هذه الحياة التي طالما تمتعنا بها، سنفارق هذه الدنيا التي طالما شغلتنا عن الدار الآخرة، سنفارق المال والولد والبنون، سنفارق الأهل وسنفارق الآباء والأمهات. كل هذا سيحصل لنا أيها الناس، نحن على فراق من هذه الدنيا، فما الذي يجعلنا نغفل عن الموت والرسول يأمرنا بالإكثار من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ جاء عند الإمام الترمذي في سننه، الحديث عند الإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كما في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، أن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. أيها الإخوة، ما الذي نكثر به من هذه الدنيا؟ الكثير من الناس تراهم يتكاثرون في أمور الدنيا، هذا يتكاثر بماله، وهذا يتكاثر بولده، وهذا يتكاثر بجاهه وسلطانه، وهذا يتكاثر بملكه، هكذا الناس يتكاثرون في أمور الدنيا. لكن هل أكثرنا من ذكر الموت لعلمنا أننا سنموت وأننا سنغادر هذه الدنيا ونقف بين يدي رب العالمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أو في أول هذا الحديث، قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. لماذا الرسول يقول أكثروا؟ ذكر الموت يجعلك تسير سيرا صحيحا إلى ربك وخالقك. الإكثار من ذكر الموت يجعلك تعبد الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة. الإكثار من ذكر الموت يجعلك محسنا لجيرانك، محسنا لجيرانك. الإكثار من ذكر الموت يجعلك تاليا للقرآن أناء الليل وأطراف النهار. الإكثار من ذكر الموت يجعلك تراقب الله عز وجل كثيرا فتقبل على طاعته، وهكذا تقبل على مراقبته، وتقبل على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أيها الناس، الإكثار من ذكر الموت يهيئ لك طريقا إلى الله سبحانه. الإكثار من ذكر الموت يجعل لك طريقا إلى الدار الآخرة. الإكثار من ذكر الموت يجعل لك مقعدا في رحمة الله وهي الجنة. إذن فأين إكثارنا لذكر الموت؟ كم نتغافل عن ذكره وكم نتكاسل عن ذكره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الناس، إن أعظم علاج تعالج به القلوب وتعالج به الجوارح أن تكون ذاكرا للموت وتعلم أنك على فراق لهذه الدنيا. كلا إذا يا ولد لا تضحك، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. نحن مسافرون إلى الله، نحن خارجون من هذه الدنيا رضينا أم أبينا، نحن على فراق لهذه الدنيا تكاثرت بين أيدينا أو أنها قليلة، فكلنا على فراق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا، لم يقل أكثروا من أمور الدنيا، ولم يقل أكثروا من المال، إذ أن المال فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم يقل الرسول أكثروا من ذكر الدنيا ونسيان الآخرة، لا، وإنما يأمرنا أن نكثر من ذكر الموت. فقال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، بمعنى أن الموت إذا نزل بساحة أحدنا فإنه يهدم اللذة التي يكون عليها العبد. إن كنت على طاعة، إن كنت على سنة، إن كنت على خير، إن كنت على توفيق من الله، فإنه ما إن يأتيك الموت وتفارق الدنيا إلا ويكون آخر فراقك للدنيا أن تفارقها على طاعة الله. تفارق الدنيا على طاعة، تفارق الدنيا على خير. والناس يختلفون عند مجيء الموت. من الناس من يأتيه الموت وهو غافلاً عاصيا معرضا عن الله سبحانه وتعالى، هذا إذا جاءه الموت فإن تلك اللذة تنقطع عنه في تلك اللحظات وعند نزول السكرات، ولكنه ينتقل من هذه الدنيا، ينتقل إلى ما أعد له من العذاب في القبر إلى أن يقف في العرصات، وهو ينتقل من ضيق إلى ضيق، وينتقل من كربة إلى كربة ومن شدة إلى شدة. هذه هي حال من يكون عاصياً ومن يأتيه الموت وهو على معصيته فيلقى الله عاصياً معرضاً عن الله، تاركاً للصلوات، معرضاً عن الواجبات، واقعاً في الشهوات، فما إن يأتيه الموت فتنقطعت عنه تلك اللذة من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني الموت. وهكذا آخر من الناس من يأتيه الموت وهو على طاعة الله وهو على ملازمة لبيوت الله. هذا عامر بن عبد الله يأتيه الموت وهو على فراشه رحمه الله، فيسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال خذوا بيدي. قيل له يا عامر أنت رجل عليل، ومعنى عليل أي مريض، أين نأخذ بك وأنت على هذا الحال؟ وهو يقول خذوا بيدي، يريد المسجد، يريد بيتا من بيوت الله سبحانه، يريد أن يقف في صف المسلمين ليركع ويسجد لرب العالمين. فيقولون له أنت عليل، وهم لا يدرون أن الموت قد هجم عليه، ما بينه وبين أن يفارق الدنيا إلا لحظات ودقائق معدودات. وهو يقول خذوا بيدي، يريد المسجد. قيل له يا عامر أنت رجل عليل أي مريض، ولا شك أن المرض أنه عذر من الأعذار الشرعية. إذا كنت مريضا جاز لك أن تصلي في بيتك، تصلي في بيتك ولو كان بيتك ملتصقا بالمسجد، هذا عذر شرعي، هذه رخصة من الله سبحانه. لكن هذا الرجل ومع وجود هذه الرخصة الشرعية وهو يكرر عليهم خذوا بيدي خذوا بيدي، وهم يقولون له أنت عليل أي مريض. فكان يقول رحمه الله أسمع داعي الله، أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده رحمه الله وهو يهادى بين رجلين حتى دخل المسجد، ولن يصلي مع الإمام إلا ركعة واحدة من صلاة المغرب، ثم مات. هنيئا لمن حسنت خاتمته في هذه الدنيا، هنيئا لمن مات على طاعة الله. هذا الرجل اشتاق إلى الله واشتاق إلى ما عند الله ويريد المسجد، ومع ذلك يموت فيلقى الله ساجدا أو راكعا بين يديه سبحانه. يموت ولم يصلي مع الإمام إلا ركعة واحدة من صلاة المغرب، يفارق الدنيا. فهنيئا هنيئا لمن كانت لذته في طاعة ربه، فما إن يأتيه الموت وما إن ينزل عليه الموت فيلقى الله على تلكم الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لذلك أيها الناس علينا جميعا أن نعلم أننا على فراق لهذه الدنيا، فلنكن في أتم الاستعداد، كما قال شقيق بن إبراهيم استعد إذا جاءك الموت ألا تسأل الرجعة، لأن الذي يطلب الرجعة إلى الدنيا إنما هو ذاك الذي قصر في طاعة الله، الذي فرط في طاعة الله، الذي ذهب عمره وشبابه في المعصية. فما إن يأتيه الموت فيتمنى عند تلك اللحظات أن يرجع إلى الدنيا فيبنيها من جديد. هل يرجع إلى الدنيا من أجل عمارة يكملها؟ هل يرجع إلى الدنيا من أجل امرأة يتزوجها؟ هل يريد الرجعة إلى الدنيا من أجل تجارة أو من أجل سيارة يشتريها؟ لا والله، وإنما يريد أن يرجع ليبني ما هدم من شرع الله، ليبني ما فرط في طاعة الله، كما قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الله له كلا. ومعنى كلا كما ذكر ذلك عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره على أن قوله كلا أي لا عودة ولا إمهال، لا عودة ولا إمهال، لا يمكن أبدا أن يرجع إلى الدنيا فيبنيها من جديد. فيقول الله عز وجل عن حال هذا المحتضر بالموت: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، نحن وإياكم في هذه الدقائق نعيش مع ذكر هذه الموعظة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكرها، كما سمعتم ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك فإن ذكر هذه الموعظة والتأمل فيها والنظر فيما يكون عليه العبد في حال سماعه لهذه الموعظة العظيمة، نحتاج إلى أكثر من 30 خطبة، 30 خطبة، خطبة جمعة، ما يتعلق بذكر هذه الموعظة وبما يكون في شأن ذكر هذه الموعظة العظيمة. ولكن إنما هي رؤوس أقلام في مثل هذا المقام، ونحن نذكر ما كان عليه الصلاة والسلام من ذكره، وهكذا كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام عند ذكره لهذه الموعظة العظيمة. ولذلك نقف نبذة يسيرة عند حلول ونزول مصيبة نزلت على المسلمين، فأصابتهم هذه المصيبة عند نزولها وعند ذكرها في مشارق الأرض ومغاربها. أتدرون ما هذه المصيبة التي فوجئ بها المسلمون في كل مكان وفي شتى بقاع الأرض؟ ما هذه المصيبة التي نزلت وعلى رسول الله وعلى صحابته الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ إنها مصيبة فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا، فيموت محمداً، يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مصيبة تعظم وتكبر أمام المسلمين وأمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يسمع الصحابة بفراق رسول الله، بفراق رسول الله وبموت رسول الله وبموت أحب الخلق إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمصيبة عظيمة، المصيبة عظيمة، المصيبة خبرها في أرجاء المعمورة: مات محمد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كيف كانت مواقفه صلى الله عليه وسلم عند الموت؟ جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، قالت: كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فكان الرسول يغمس يده في ذلك الإناء أو في ذلك الماء ويمسح بذلك وجهه أو جسده ويقول: أي الرسول، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ها هي السكرات تنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، تنزل على أحب الخلق إلينا من آبائنا وأمهاتنا، وهو رسول الله، ومع ذلك يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فيموت الرسول ويفارق الدنيا. فكيف كانت، كيف كانت مواقف الصحابة عند موت رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا أنس بن مالك يخبره عن موقفه عليه الصلاة والسلام عند الموت وعند نزول الموت. جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال الرسول لابنته فاطمة رضي الله عنها، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب، في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. دل هذا منه صلى الله عليه وسلم على أنه في ذلك الوقت هو في وقت كرب، لأنه بين لها ما سيكون له في المستقبل عند الله. فقال لها: ما يكون في أمر المستقبل؟ قال لها: بعد اليوم، ولو لم يكن في سكرات في ذلك اليوم الذي مات فيه رسول الله في ذلك اليوم، ألا وهو يوم الاثنين الذي مات فيه محمد بن عبد الله، إن لم يكن في ذلك اليوم الذي كان فيه فراقا للصحابة أن يفارق محمدا صحابته رضي الله عنهم، ولو لم يكن في كرب في ذلك اليوم لما قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، سيقول لها: ليس على أبيك كرب في هذا اليوم، ولكنه بين لها المستقبل، وأنه في ذلك الوقت في وقت السكرات وفي وقت الفراق منه صلى الله عليه وسلم. فما إن مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تقول: يا أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن أي النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تقول للصحابة، ومن ذلك لأنس رضي الله عنه، كانت تقول لهم: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب، أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقفه صلى الله عليه وسلم عند الموت. بل إنه لما مات عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان كان في الحرة الشرقية من المدينة، فلما جاءه الخبر، لما جاءه الخبر بموت خير البشر صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق فدخل على الرسول فكشف عن وجهه، ثم نظر في وجه رسول الله وأخذ يقبل ذلك الوجه الذي طالما سجد لربه ولطالما قام لله، فأخذ أبو بكر يقبله، أي يقبل الرسول في وجهه ويقول، أي عبد الله بن عثمان كان يقول: يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. والصحابة يصرخون ويقولون: ما مات رسول الله، وأبو بكر يعلم أن الرسول قد مات، والصحابة يقولون: ما مات رسول الله. ومنهم عمر الفاروق كان يصرخ ويقول: ما مات رسول الله. وأبو بكر يقوم واعظا ومذكرا لعمر وغيره من الصحابة، ويبين لهم أن الموقف وأن الموطن هو موطن موت رسول الله، وأن الرسول قد مات. ثم أخذ أبو بكر يذكر عمر بأن خير البشر قد مات وقد فاضت روحه إلى الله، عندما كان يرفع الرسول يديه نحو السماء ويقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، حتى مالت يده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبو بكر يبين لعمر أن الرسول قد مات. ثم أخذ أبو بكر بموعظته وهو يبين لهم أن الرسول، ويذكرهم بتلك الآيات التي طالما قرأوها في ساعات من ليل أو نهار: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل، إلى آخر الآيات. وهو يذكرهم بموت رسول الله وأن الرسول قد فاضت روحه إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا موقف الرسول عند الموت وعند مجيء الموت، وكيف كان مواقف الصحابة عند موت رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولضيق الوقت أيها الإخوة، في مثل هذا المقام أذكر نبذة يسيرة ما كان عليه الصحابة أيضا من فراقهم لهذه الدنيا. هذا موقف أبي هريرة رضي الله عنه عند الموت، إذ به يبكي ويشتد بكاؤه عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي، فيقال له عند الموت: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فكان يقول: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت على صعود مهبط على جنة أو نار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. هذا موقف عبد الرحمن بن صخر، وهكذا موقف أبي الدرداء عند الموت وعند الاحتضار بالموت، كان يبكي، موقفه كموقف أبي هريرة بل كمواقف الصحابة جميعا، كان يبكي. فقالت له امرأته: يا أبا الدرداء، ما يبكيك وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو الدرداء يقول لامرأته، كان يقول لها: وما لي لا أبكي، وما لي، أي ما الذي يمنعني من البكاء في هذا الموطن؟ فكان يقول لها: وما لي لا أبكي، ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. وهكذا موقف عمر الذي كان عند موت رسولنا يقول: ما مات رسول الله، ما إن جاءه الموت ونزل بساحته الموت. كان عمر يقول لولده عبد الله، وهو عبد الله بن عمر، كان يقول له: يا ولدي، ضع خدي على الأرض. فلم يعبأ به، أعادها عليه مرات وهو يقول له: يا ولدي، ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض، مرات وهو يقول له ذلك، فلم يعبأ به. ثم قال له: يا ولدي، ضع خدي على الأرض، لا أم لك، لا أم لك، عل الله أن ينظر إلي على هذا الحال فيرحمني. وكان يبكي واشتد بكاؤه حتى بكى ولصق من الطين بعينه، لصق من الطين بعينه رضي الله عنه من شدة بكائه عند السكرات. وذكر أنه كان يقول، أي عمر كان يقول: يا ويل عمر، يا ويل عمر، وويل أمه إن لم يرحمني ربي. هذا موقف الفاروق عند السكرات. وهكذا موقفه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق الذي أتى إلى الرسول وقد فارق الحياة وكان يقبل الرسول ويقول ما أطيبك حيا وميتا. وإذا بأبي بكر الصديق تنزل به السكرات فتدخل عليه عائشة ابنته الصديقة بنت الصديق فتقول عائشة عند أبيها وهي تقول ذلك البيت من الشعر: لعمرك ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فما إن سمع عبد الله بن عثمان من ابنته عائشة وهي تقول هذا البيت من الشعر، فقال عبد الله بن عثمان لابنته عائشة، قال لها: ليس كذلك يا بنية، ليس كذلك يا بنية، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه بعض مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف مواقفنا نحن أيها الإخوة؟ نحن ممن نقع في المعاصي، نحن ممن نغفل عن الله كثيرا، نحن ممن تستقطفنا الشهوات والشبهات والمعاصي والسيئات، نحن ممن نعترف أننا واقعون في المعاصي والسيئات إلا أن يرحمنا رب الأرض والسماوات. إذن فأيها الإخوة، كيف يكون حالنا أيها الناس عند مجيء الموت وعند سكرات الموت؟ لا تدري على أي حال تموت، ولا تدري في أي بقعة تموت. ربما يخرج الرجل من بيته ولا يرجع إلا كثلة من لحم. رجل قبل أيام خرج من بيته وفي دراجته النارية، فبينما هو سالك في طريقه وإذ به يمر على قاطرة كبيرة جدا، فما إن بقعت دراجته النارية تحت تلك القاطرة وإذا به يفتقد رقبته ورأسه، انفصل رأسه ورقبته عن جسده ولم يرجع إلى بيته إلا وقد فارق الحياة. كم من إنسان خرج من وسط بيته وأسرته وأولاده ولم يرجع إلا كثلة من اللحم، دماء قد سالت، عظمان قد تكسرت، لحمان قد تمزقت. إذن كيف يكون حالنا إذا جاءنا الموت ونحن في غفلة أيها الناس؟ فلنكن على أتم الاستعداد من طاعة الله عز وجل ومن مراقبته ومن خشيته وعبادته جل وعلا، وهذا مما يجعلك تتهيأ لطاعة الله وتعلم علم اليقين أنك على فراق لهذه الدنيا. أسأل الله جل في علاه أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أسأل الله عز وجل إذا أراد فتنة في قوم أو في مكان أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وأصلح قلوبنا، اللهم وأصلح قلوبنا وأحسن خاتمتنا، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.